ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 12. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. طيب، هذا الباب باب من رد فقال عليك السلام. موضوع هذا الباب هو الصيغة يعني المختارة في رد السلام. إذا سلم عليك شخص فما هي الصيغة المختارة في رد السلام؟ وذلك من عدة جهات. الجهة الأولى من جهة مسألة يعني الضمير، من جهة مسألة الضمير، هل تستعمل ضميرا يناسب المسلم عليك، بحيث إذا كان المسلم رجلا واحدا وقال السلام عليك هل ترد عليه تقول وعليك السلام، وإذا كان المسلم امرأة قالت السلام عليك هل تقول وعليك السلام، وإذا كان المسلم مثلا إذا كان المسلم رجلين أو امرأتين تقول وعليكما السلام، وإذا كانوا مجموعة من الرجال تقول عليكم السلام، مجموعة من النساء تقول عليكن السلام، فهل تفعل هذا أو تجيب يعني بصفة عامة تقول عليكم السلام بغض النظر عن كون المسلم رجلا أو امرأة أو واحد أو اثنين أو أكثر؟ فالجواب كل ذلك جائز، يعني من خلال الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجيب يعني بضمير الإفراد. هنا الرجل لما في قصة المسيء صلاته، الرجل المسيء في صلاته لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال وعليك السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال وعليك السلام. وعائشة رضي الله عنها لما يعني بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام يسلم عليها فقالت وعليه السلام. وهنا إن يلاحظ أنها استعملت ضمير الغائب هنا لأنها لا ترى جبريل عليه السلام، فقالت إيه وعليه السلام ورحمة الله، استعملت ضمير المفرد. والملائكة ردوا على آدم لما علم الله تعالى آدم السلام وأمره أن يسلم على الملائكة، فالملائكة ردوا على آدم وقالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته. طيب إذا هنا من يعني أول مسألة اللي هي مسألة استعمال ضمير المفرد أو المثنى أو الجمع أو المذكر والتذكير والتأنيث كل ذلك جائز، ولكن من جهة الأفضل الأفضل دائما هو استعمال ضمير جمع المذكر، تقول وعليكم السلام ورحمة الله بغض النظر عن كون المسلم واحدا أو أكثر أو رجلا أو امرأة، فمن جهة يعني الأفضل والمستحب أن تقول وعليكم السلام بصيغة الجمع. والحكمة في ذلك أن المسلم يعني ما من مسلم سواء كان رجلا أو امرأة إلا ومعه يعني قرناء من الملائكة، يعني كل إنسان معه ملك عن اليمين وعن الشمال قعيد ملكان يعني يكتبان الحسنات والسيئات، فهذا لا يفارقان الشخص. وكذلك كل إنسان أيضا معه قرين ملكي وقرين جني، قرين ملكي يأمره بالخير ويحث عليه، وقرين جني شيطان والعياذ بالله يأمره بالشر ويحثه عليه كما جاء في الأحاديث. ثم إن المكان الذي يذكر فيه اسم الله يكون يعني خاليا إن شاء الله من المنكرات ومن المحرمات، فيكون معمورا بالملائكة الذين يملؤونه بالسكينة والرحمة، ملائكة الذين يحضرون مجالس العلم ويكونون في المساجد ويشهدون الصلوات وكذا، هم يروننا ونحن لا نرونه. فإذا استعمال صيغة الجمع أفضل أنك إيه تسلم على الجميع، يعني الشخص يسلم عليك ويقول السلام عليكم، فترد تقول عليكم السلام فتشمله وتشمل غيره، لأن يعني ضمير الجمع هذا جمع المذكر يعني يستعمل في حالة وجود يعني مثلا يعني لو يوجد مثلا رجل واحد مع يعني نساء فتستعمل ضمير جمع المذكر، يعني إذا كان مثلا تسلم على رجل مع 50 امرأة أو 100 امرأة تقول عليكم السلام، تستعمل إيه؟ ضمير الجمع وهكذا. فحتى لو كان المسلم امرأة مثلا ومعها ملك فتقول عليكم السلام يعني وهكذا. طيب فهذا هو الأفضل، ولكن طبعا لو استعمل الضمير يعني الإفراد أو التثنية أو الجمع فهو جائز. طيب كذلك من جهة أخرى مسألة استعمال الواو في الجواب، هذه أيضا من المسائل الاختيارية، يجوز أنك في الجوار تقول وعليكم السلام، ويجوز أن تقول عليكم السلام بدون الواو، يجوز استعمال الواو ويجوز عدم استعمال الواو. يعني هنا عنوان الباب باب من رد فقال عليك السلام، فهنا يلاحظ أنه أتى بها يعني بدون الواو. والملائكة لما ردوا على آدم قالوا السلام عليك ورحمة الله، فهنا لم يستعملوا الواو. طيب مسألة أخرى وهي مسألة يعني أنه في الجواب يجوز تقديم لفظ السلام ويجوز تأخير، يعني هل يلزم في الجواب أن تقول فالمسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنت في الرد تقول وعليكم السلام ورحمة الله، تجيب عليكم قبل كلمة السلام، هل هذا يعني لازم أو يمكن أنك تقول تقول يعني في الرد السلام عليكم ورحمة الله أيضا تقدم السلام على عليكم، يعني هل في الرد يلزمك أن تقدم كلمة عليكم على لفظة السلام أو يمكن أن تقدم السلام على لفظة عليكم؟ الجواب أيضا كل ذلك جائز من خلال الأحاديث التي أوردها أن الملائكة ردوا على آدم، فماذا قالوا في الرد على آدم؟ قالوا السلام عليك ورحمة الله، هذا في الرد، إذا ردوا السلام فقالوا السلام عليك ورحمة الله. ويعني بعض السلف يعني كان يفضل يعني أن تقول في الرد يعني السلام عليكم وتقدم السلام يعني أولا، وورد في ذلك يعني آثار وكذا على أساس أن السلام هو اسم الله سبحانه وتعالى، على أساس أن السلام هو اسم الله سبحانه وتعالى، ف فتقدمه يعني في التسليم وتقدمه في الرد أيضا. هذا رأي يعني لبعضهم، ولكن كما ذكرنا الصحيح أن ذلك كله جائز. يعني يمكن أن ترد وتقول عليكم السلام، ويمكن أن ترد وتقول السلام عليكم أيضا على نفس الصيغة التي بدأ بها المسلم. طيب، هنا أورد الشارح رحمه الله كلام بعض فقهاء الشافعية، فقال ذكر الإمام النووي رحمه الله عن المتولي أن من قال في الابتداء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا. المتولي هذا من فقهاء الشافعية الكبار. ونتكلم عن مسألة أخرى، يقول لك يعني طيب لو عرفنا أن المجيب يمكن أن يقدم ويؤخر في عليكم السلام أو السلام عليكم، هذا في المجيب. طيب المبتدئ طبعا عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب لو حصل أن المبتدئ برضو إيه أخلى بالترتيب، ابتدأ وقال لك وعليكم السلام ورحمة الله اللي ابتدأ السلام، فالإمام المتولي من فقهاء الشافعية قال هذا لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا. فالإمام النووي رحمه الله يعني تعقبه بالرد، وقال يعني قال كلام المتولي هذا ليس بصحيح، بل يعني كما يجوز للإعراب أن يقدم ويؤخر في لفظة السلام عليكم أو عليكم السلام، فكذلك أيضا المبتدئ يعني لا بأس إذا قدم أو أخر، يعني كما أنه ثبت يعني في الجواب التقديم والتأخير، فكذلك أيضا في التسليم عليكم السلام. الإمام النووي رحمه الله رجح يعني أنه يجوز التقديم والتأخير، وبناء على ذلك فلو سلم عليك شخص وقال لك وعليكم السلام، يعني هو ابتدأ وقال لك عليكم السلام مش السلام عليكم، فلك أن يعني ينبغي أن تجيبه أيضا رغم أنه أخل بالترتيب، لكن تجيبه. طيب، ومما ورد في هذا من الآثار ما رواه البخاري في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد، عن معاوية بن قرة قال قال لي أبي قرة بن إياس المزني رضي الله عنه. معاوية بن قرة هذا أبوه صحابي هو قرة بن إياس، فقال قرة بن إياس المزني رضي الله عنه لابنه إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك السلام فتخصه وحده فإنه ليس وحده. قال ابن حجر وسنده صحيح، وسنده صحيح. فإذا هذا أثر يعني عن الصحابي رضي الله عنه في تفضيل أنك في الجواب تقول وعليكم السلام بصيغة الجمع، حتى لو كان المسلم واحدا، حتى لو كان المسلم واحدا، على أساس أن المسلم رغم أنه واحد معه ملائكة كما ذكرنا، ملكان يكتبان الأعمال وملائكة آخرون، فكما قال يعني فإنه ليس وحده، فإنه لأن ترد بصيغة الجمع حتى لو كان المسلم واحدا، هذا هو الأفضل. طيب، كذلك أيضا مما ورد في صيغ رد السلام ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله. يعني صيغة أخرى أنك يمكن أن تحذف لفظ السلام في حالة الإجابة، فإذا سلم عليك شخص يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، يمكن أن ترد وتقول وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله بدون يعني من ذكر لفظ السلام. فهذا يعني مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه كان يجيب بهذه الطريقة، لكن لا شك أن التبرك يعني بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أفضل، لأن السلام هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فأفشوه بينكم. وقلنا يعني من ضمن معاني السلام عليكم، ما معنى السلام؟ إذا قلنا السلام بمعنى اسم أسماء الله، ما معنى السلام عليكم؟ يعني السلام سبحانه وتعالى رقيب عليكم ومطلع عليكم وهو معكم، يعني بحفظه وبرعايته وتوفيقه وهكذا. فأنت عندما تقول السلام عليكم يعني الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تقول الله معكم يعني بتوفيقه تأييده وإعانته وحفظه وكذا. فالسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والتلفظ به في ذكر الله وهو الأفضل، خاصة أنه يعني أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما في رد السلام يقول وعليكم السلام ورحمة الله، فكان يعني يورد يعني اسم الله سبحانه وتعالى السلام في الابتداء وفي الجواب كذلك، إلا في حالة رد السلام على أهل الكتاب كما سيأتي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد يقول عليكم بدون ذكر السلام إلا في حالة الرد على أهل الكتاب كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذن هذا هو يعني الموضوع الرئيسي للباب، اللي هو مسألة صيغ رد السلام. صيغ رد السلام وخلاصة ذلك أن صيغة رد السلام يجوز فيها عدة أمور، يجوز فيها استعمال الواو وحذف الواو، يعني تقول وعليكم السلام أو عليكم السلام بدون الواو أو بإثبات الواو، ويجوز فيها التقديم والتأخير، يمكن أن تقول في الرد السلام عليكم ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله، يمكن تقدم وتؤخر في السلام عليكم أو عليكم السلام، هذا أيضا جائز. ويجوز فيها استعمال ضمير المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، أو تثبيت يعني ضمير جمع المذكر بغض النظر عن كون المسلم رجلا أو امرأة أو واحدا أو أكثر، فهذا هو الخلاصة. طيب الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء صلاته، في قصة الرجل المسيء صلاته. فالحديث يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه. هذا الرجل هو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وصلى صلاة نقرها، يعني لم يطمئن فيها، صلى بسرعة جدا ونقر الصلاة، الله أكبر، يعني ينقر الركوع والسجود وكذا، ولا يطمئن لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، فصلى صلاة يعني سريعة جدا نقرها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. هنا رد من النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. تكرر هذا مرتين أو ثلاث مرات، ثم بعد الثانية أو بعد الثالثة قال الرجل علمني يا رسول الله. وفي رواية أخرى أن الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال أنا لا أعرف إلا هذه الطريقة في الصلاة ولا أحسن غيرها فعلمني كيف أصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. ولماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد المرة الأولى وجعله يعيد الصلاة أكثر من مرة؟ فقلنا الجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه بالممارسة، يعني وبالتدريب وبأن يقع في الخطأ ويحاول يعني أن يصوب نفسه بنفسه ويكرر ذلك أكثر من مرة حتى يعني تثبت المعلومة في ذهنه وتستقر، وهذا من الأساليب يعني التربوية والتعليمية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعها في التعليم، أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقلب. الإنسان يعني عندما يجرب الشيء بنفسه ويخطئ فيه ويحاول أن يصحح ويتوصل إلى التصحيح بعدما يعني يكرر المحاولة ويفعل الشيء أكثر من مرة يثبت المعلومة، تثبت في ذهنه، بخلاف ما لو تلقاها كذا هو جالس يعني يفعل كذا وكذا وكذا، يعني لا يكون ثبات المعلومة مثل المعلومة التي تثبت يعني بالفعل والممارسة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ يعني أن يعلمه الصلاة هكذا مباشرة، وأراد يعني أن يحاول الرجل تصحيح صلاته ويكرر أكثر من مرة، ثم إذا علمه سيكون الرجل مصغيا ومنتبها حريصا على يعني حفظ المعلومة وتثبيتها والاستفادة منها. فلما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم علمني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا سابغا، يعني اجعل الماء يغطي الأعضاء المطلوبة ويشملها، ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة فكبر، فأمره استقبال القبلة وأمره تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هنا هذه الرواية اقرأ بما تيسر معك من القرآن، روايات أخرى فيها إيه؟ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، يعني فيها تصريح أو توضيح المقصود بما تيسر من القرآن، وأن المقصود به فاتحة الكتاب، لأنها ركن يعني من أركان الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع حتى تطمئن راكعا، والاطمئنان يعني استقرار الأعضاء، يعني سكون الأعضاء واستقرارها. يعني الإنسان أثناء الحركة والانتقال يعني لا تجعل الأعضاء قبل ما تستقر وتتوقف عن الحركة تكون شرعت في الحركة التالية، هذا من عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة. وإنما الطمأنينة أنك تركع ويعني تتمهل حتى تسكن الأعضاء وتستقر في مكانها، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، حتى يعني ترجع. وكذلك ولذلك يعني الحديث له ألفاظ وروايات يعني توضح المراد. الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، بدل حتى تطمئن قائما، قال له في رواية أخرى: حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني كل عظم استقر في موضعه. ثم قال له: ثم قلنا اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. وهنا يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الرفع من الركوع سماه قياما، قد حتى تستوي قائما، حتى تستوي قائما. وبهذا استدل يعني استدل من الفقهاء من نفس حديث المسيء في صلاته، استدل به يعني بعض الفقهاء على استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه قياما، سماه قياما، قال ارفع حتى تستوي قائما. ووردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، في القيام في الصلاة. فقالوا: إذن الذي بعد الركوع هذا اسمه قيام، يعني ليس اسمه يعني الرفع من الركوع، إنما اسمه القيام الذي بعد الركوع. الرفع من الركوع يعني حركة الانتقال من الركوع إلى القيام، لكن بعد الركوع هناك يعني قيام. فما دام هذا يعني يسمى قياما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام والصلاة كما جاء في الأحاديث الأخرى، إذا هذا معناه استحباب وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام أيضا، لأنه قيام. وكذلك أيضا استدلوا بالرواية الأخرى التي فيها ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني كل عظم يرجع إلى الموضع الذي كان عليه قبل الركوع. هو الإنسان قبل الركوع، قبل الركوع كان اليمنى على اليسرى على الصدر، فقال له اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كل عظم يرجع إلى موضع الذي كان عليه في القيام الذي قبل الركوع. وعلى كل حال هي من مستحبات الصلاة، يعني وضع اليمنى على اليسرى سواء في القيام الأول أو في الثاني ومن المستحبات، إذا أتى بها المسلم أصيب وأجر، وإذا تركها يعني فليس عليه إثم ولا حرج إن شاء الله. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني ارفع من السجدة حتى تطمئن جالسا، والجلوس بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني اجعل الصلاة كلها كذلك، يعني كرر هذا الأمر في جميع الركعات. قال الباب الذي بعده، قال: باب إذا قال فلان يقرئك السلام، باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. طيب، هنا هذا الباب، باب إذا قال فلان يقرئك السلام، إذا قال لك شخص فلان يقرئك السلام، أو قال لك فلان يقرأ عليك السلام. يعني هنا نلاحظ عنوان الباب فلان يقرئك السلام، ولفظ الحديث فلان يقرأ عليك السلام. هل هناك فرق بين يقرئك السلام وبين يقرأ عليك السلام؟ يعني في كثير من الأحيان يستعملان بنفس المعنى، يقرئك السلام ويقرأ عليك السلام، لكن في بعض الأحيان نفرق بينهما بأن قوله يقرأ عليك السلام هذا إذا كان السلام شفويا، يعني أرسل إليك سلاما شفويا، مثل السلام الذي أرسله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعني تسليما شفويا لم يكن مكتوبا، وإنما جبريل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سلم على عائشة، أو قل لها: السلام عليكم ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: جبريل يقرأ عليك السلام. فهذا في التسليم الشفوي. أما يقرئك السلام هذا يستعمل يعني غالبا في التسليم الكتابي، إذا شخص يعني بعث معك رسالة أو أرسل إليك رسالة وكتب فيها سلم لي على فلان، إذا شخص بعث لك رسالة وكاتب في الرسالة سلم على فلان وفلان وفلان، ففي هذه الحالة إذا ذهبت إلى هؤلاء تقول لهم: إن فلان يقرئكم السلام، لأن معنى يقرئكم يعني كان أرسل إليكم رسالة ليقرئكم إياها، يعني لتقرؤوها يعني وتقرؤوها. فتقول فلان يقرئكم إذا كان التسليم يعني كتابيا، وفلان يقرأ عليكم إذا كان التسليم شفويا، لكن يعني الأمر في ذلك يعني سهل إن شاء الله، سواء استعمل يقرأ أو يقرأ الشفوي أو الكتابي كله ماشي يعني إن شاء الله. فهذا الحديث يعني فيه مشروعية إرسال السلام، يعني هذا يدل، الحديث يدل على يعني استحباب أنك ترسل السلام مع يعني مع وسيط يعني إلى يعني إلى معارفك مثلا في الجهة التي يكون فيها الشخص الرسول يعني أو الواسطة، يعني إذا شخص مثلا من مدينة أخرى وجاءك في زيارة أو أرسلت إليه رسالة أو كذا، ولك في هذه المدينة التي فيها هذا الشخص يعني معارف وأصدقاء وأقارب أو كذا، فيستحب أنك ترسل إليه السلام، يعني إذا لم يتيسر لك أن تسلم عليه مباشرة فيمكن أن ترسل إليه السلام مع رسول يعني يبلغهم هذا السلام، سواء على مستوى يعني مدينة أخرى أو من حي آخر أو مكان آخر، يعني مثلا أنت هنا في هذا الحي وشخص يعني يصلي في مسجد آخر أو يكون في حي آخر وكذا، ولك يعني معارف في الجهة التي هو فيها، أيضا من المستحبات يعني أنك ترسل معه سلاما إلى هؤلاء الأشخاص. طيب، هنا تأتي مسألة وهي الرسول هذا الذي يعني كلفته بتبليغ سلامك إلى فلان وفلان، هل يجب عليه يعني تبليغ هذا السلام، ولا يعني الأمر في حقه يعني في اختيار، يمكن أن يبلغ ويمكن أن لا يبلغ؟ يعني إذا أنت جاءتك يعني رسالة من صديق لك أو قريب وكذا ويقول لك يعني سلم لي على فلان وفلان وفلان، هل هنا يصبح واجبا عليك أن تسلم على هؤلاء الأشخاص، ولا المسألة يعني فيها اختيار يعني إذا تيسر لك وإلا فلان؟ فهنا بعض العلماء قالوا يجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، يجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة. والرأي الآخر قالوا ليس من باب الأمانة، بل هو من باب الوديعة، والوديعة يعني يجوز للإنسان أن يقبلها أو يردها، يعني إذا شخص جاء واستودعت شيء ممكن أن تقبل وممكن أن ترفض، يعني معك اختيار، إذا قال لك بلغ سلامي إلى فلان وفلان، يعني كأنه يعطيك شيئا ويقول لك وصل يعني احتفظ بي بهذا الشيء أو وصله إلى فلان، وأنت في هذه الحالة معك اختيار، يمكن أن توافق ويمكن أن لا توافق، لست مجبرا على يعني شرعا على هذا. هناك رأي أن الرسول يعني يعتبر قد تحمل أمانة وعليه أن يبلغها، والرأي الآخر قالوا كما ذكرنا أنه يعني لا يلزمه. الإمام النووي رحمه الله يقول: والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة، وإلا فوديعا، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. يعني الإمام النووي رحمه الله يرجع يقول لك يعني الراجح أن المسألة فيها تفصيل. إذا شخص قال لك سلم لي على فلان وفلان، فقلت له يعني خلاص إن شاء الله سأسلم لك عليه، قلت له إيه خلاص إن شاء الله سأوصل له السلام أو كذا، وعدته بأنك توصل السلام، في هذه الحالة تصبح إيه قد تحملت الأمانة وتعهدت يعني بتوصيلها، فعليك أن توصلها. لكن إذا شخص قال لك سلم لي على فلان وفلان، وأنت لم تقل له يعني سأفعل ولا لن أفعل، ففي هذه الحالة أنت مخير، بإمكانك أن تفعل وإمكانك أن لا تفعل، لأنه يعني لا يجبرك على شيء. إذا شخص يعني قال لك احفظ لي هذا الشيء عندك أو وصل لي هذا الشيء، وأنت حر يعني أن توافق أو لا توافق. وهذا يعني هو الأرجح يعني والله أعلم. كذا يعني تعهدت بهذا وقلت له حاضر إن شاء الله سأبلغهم السلام وكذا، والتزمت بهذا وتعهدت بهذا، إذا إيه أوفوا بالعهود يعني، وعليك أن تفي بهذا الوعد الذي يعني ألزمت به نفسك. لكن إذا قال لك سلم لي على فلان وفلان، أنت ما قلت له سأفعل أو لن أفعل، فأنت مخير في هذه الحالة. طيب، هنا بالنسبة للشخص الذي أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة، بالنسبة إيه إذا جالك شخص يقول لك فلان يسلم عليك، إما يعني نقل إليك رسالة شفوية أو جاب لك ورقة أو رسالة من يعني من شخص إيه كتب لك فيها إيه السلام عليكم. فيقول الإمام النووي رحمه الله: يجب الرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ. يعني قال يجب الرد على الفور، يعني يجي شخص يقول لك فلان يسلم عليك، فالإمام النووي يقول لك إيه يعني، لأن رد السلام واجب، إذا حييتم بتحية فحيوا لأحسن منها أو ردوها. فقال يعني على اعتبار أن رد السلام واجب، فيجب على الفور أنك تقول إيه وعليه السلام، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يعني يسلم عليك، ردت إيه على الفور، قالت وعليه السلام. فيجب يعني الرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ. يعني هنا الأفضل أنك ترد على المسلم وعلى الواسطة أو الرسول الذي بلغك السلام، فتقول وعليك وعليه السلام أو عليكما السلام ونحو ذلك من العبارات، أو عليكم السلام، وتشمل يعني الجميع، بحيث يعني تسلم على الرسول الذي نقل إليك السلام وعلى الشخص الذي أرسل السلام. ويعني طبعا هنا احنا قلنا هذا يستحب ولا يجب. لماذا يستحب ولا يجب؟ لأن عائشة لما ردت، هل ردت على السلام على المسلم فقط ولا على المسلم والواسطة؟ هنا من المسلم؟ المسلم جبريل، الواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة ردت على جبريل فقط، قالت وعليه السلام، فهذا يدل على أنه لا يجب يعني التسليم على المبلغ، ولكن هو الأفضل والمستحب. طيب لا يجب لأن عائشة لم تسلم على المبلغ ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التسليم على يعني مرسل السلام فقط يكفي، ولكن التسليم على الواسطة يكون أفضل أيضا، تسلم على الاثنين، على مرسل السلام وعلى الواسطة يكون أفضل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال وعليك وعلى أبيك السلام. هذا رواه النسائي عن رجل صحابي من بني تميم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يقرأ عليك السلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، أو قال وعليك وعلى أبيك السلام، قال صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أبيك السلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على مرسل السلام هو الوالد، وعلى الواسطة هو الابن الذي بلغ السلام. ودليل آخر ما رواه البخاري عن أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله سبحانه وتعالى عليه، هذا من مناقب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أن يعني جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يسلم على خديجة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء وهذا في صحيح البخاري فجاء سلام من الله سبحانه وتعالى يعني بواسطة جبريل وجبريل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. فهنا أم خديجة رضي الله عنها ردت يعني أجابت السلام بالثناء على الله سبحانه وتعالى وكذلك سلمت على الواسطتين. يعني هذا برضو فيه إذا تعددت الوسائط يعني شخص نقل لك عن شخص عن شخص عن شخص تسليم يعني المسلم يعني ردت على الوسائط يعني فقالت عليك وعلى جبريل السلام وأثنت على رب العالمين سبحانه وتعالى. وطبعا أما حديث عائشة رضي الله عنها فيقول الحافظ ابن حجر ليس في شيء من طرقه يعني أن عائشة ردت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن التسليم على الواسطة ليس بواجب كما ذكر. بالنسبة للفظ يعني تبليغ السلام قلنا يجوز أن تقول فلان يقرأ عليك السلام أو فلان يقرئك السلام. فهنا الحديث الذي معنا فيه عائشة رضي الله عنها قالت إيه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام. وفي حديث آخر رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم أسلم هذه اسم قبيلة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الجهاد. فتى من قبيلة أسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد الجهاد فقال أت فلانا فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول ادفع إلي ما تجهزت به. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الفتى قال له اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله يقرئك السلام يعني يبلغك السلام ويقول ادفع إلي ما تجهزت به. وكان هذا الشخص تجهز يعني للخروج للجهاد ثم مرض أو حصل له يعني عذر ولم يتمكن من الخروج بس كان عنده يجهز يعني للسلاح والناقة والأغراض يعني التي يحتاجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذا الفتى الذي من أسلم قال له اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك الحاجة التي تجهزت بها أعطني إياها يعني لأخرج أنا بها وكذا. فالشاهد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ إن رسول الله يقرئك السلام المرة الأخرى يقرأ عليك هذا جائز وهذا جائز كما ذكرنا. هنا يلاحظ أيضا أن لفظ يقرئك السلام هذا كان شفويا مع ذلك قال يقرئك السلام وهذا يبين أنه لا بأس يعني استعمال يقرأ عليك أو يقرئك سواء في الشفوي أو في الكتابي كله جائز إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. كان لديكم شيء من الأسئلة تفضلوا. نعم هل هناك معاني أخرى للفظ السلام عليكم؟ نعم طبعا المعنى الأصلي يعني السلام عليكم أن السلام بمعنى السلامة من الآفات والسلامة من كل سوء السلامة من كل شر. يعني كلمة السلام كلمة يعني عامة تأتي معنى السلامة من كل شر وتأتي أيضا بمعنى الأمان يعني كأنك إذا قلت السلام عليك يعني أنت آمن وفي نفس الوقت تدعو له بالسلامة من كل شر ومن كل سوء. ومن معانيها كما ذكرنا السلام عليك بمعنى الله تعالى يعني عليك يعني رقيب عليك وحفيظ عليك يعني ويرعاك ويحفظك كل هذا من معاني السلام. نعم هنا يقول إذا شخص يعني لا يصلي هل أسلم عليه؟ الجواب نعم لأن تارك الصلاة يعني من جهة أحكام الدنيا يعامل على أنه مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعامل معاملة المسلمين يعني إن شاء الله نسلم عليه ونرد عليه السلام وننصحه يعني بالرفق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله غدا يعني كما تعلمون يوم عاشوراء إن شاء الله، وموجود إفطار بالمسجد إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلاة المغرب الساعة 6 تقريبا، الساعة 6 إن شاء الله يؤذن المغرب، وصلي المغرب ونفطر في المسجد إن شاء الله. إن شاء الله غالبا هيكون صعب يكون في درس يعني، بس نجلس من المغرب للعشاء نصلي العشاء الله يجزاك. هيكون إفطار يعني بعد المغرب، فنعتذر يعني أنه نفس الإفطار وكذا إن شاء الله. إن شاء الله الجميع يعني مدعوون للإفطار إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله. عاشوراء بوفق الإثنين إن شاء الله، يوم الأحد تاسوعاء. إذا صام يوم القدر، إذا صام يعني يوم الأحد والإثنين هذا أفضل، الذي صام اليوم هذا زيادة في الأجر إن شاء الله. عسى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لأصومن التاسع والعاشر، يستحب يعني الصيام. لكن الذي لم يصوم اليوم لا بأس يعني، لا حرج يعني يصوم غدا إن شاء الله ويكفيه إن شاء الله. الذي يريد أن يصوم غدا فقط يكفيه إن شاء الله.